الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عنوان حلقتنا اليوم: الأمة الوسط خير أمة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقد بعث الله رسوله محمد إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وقامت دعوته على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هل أخبركم بما أوصى نوح ولده؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال نوح: يا بني، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أما الأمر بأن تشهد أن لا إله إلا الله فإنها لو كانت في كفة والسماوات والأراضين في كفة لرجحت عليهن لا إله إلا الله، ولو كانتا السماوات والأرض حلقة فنزلت عليهن لا إله إلا الله لقصمتهن حتى تخلص إلى الله. والثانية: سبحان الله العظيم وبحمده، فإنها عبادة الخلق وبها تقطع أرزاقهم. وأنهاك يا بني عن اثنتين: الشرك بالله والكبر، فإنهما يحجبان عن الله. إياك يا مسلم، إياك يا مسلمة، أن يكون في قلب واحد منا كبر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر بأن من كان في قلبه ذرة من كبر ما دخل الجنة. ولذا لا بد من تواضع لله، فمن تواضع لله رفعه. فتواضع لله يا عبد الله يرفعك الله في الدنيا والآخرة. وليكن عنوان حياتك كل يوم أن تعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. اعلم عبد الله أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، لكن بالشرط الذي أمر الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن قامت الأمة على مقصدها المذكور في الآية نجحت، لكن أي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدود الله تضاع ودين الله يترك وسنة رسوله يرغب عنها؟ وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، فهؤلاء ماتت قلوبهم، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يجعل دينه هو كل حياته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله حتى يلقى الله وهو راض عنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.